الحمد لله. أولا نذكر ما أعد الله في الجنان كما قال ابن عمر لما سمع شيئا أثاره فكظم غيظه. ثانيا نصمت. ثالثا إذا كان واحد قائم يقعد، إذا كان قاعد يضطجع. رابعا يستعيذ بالله من الشيطان. خامسا نفسر التصرف الآخر تفسيرا حسنا. سادسا من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يخيره من الحور العين ما شاء.